بلغ الله بنا واصل احباب عند ذاك المصلى المبارك مسجد القوم يا صاح جمعا من ركع في ركعه تبارك من ركع في ركعه تبارك يا مولاي قد دخل في كم من مشمر عابد ثم صالح وناسك قد دخل في سادة كبار كم منور وعالم وسالك كم منور وعالم وسالك يا مولاي من دخل في نجاه ربي من ذنوبه ومما هنالك من طلب في حاجة ظفرها من دخل في ما هو بهالك من دخل في ما هو بهالك يا مولاي يرزق سلامه عند موته ثم ينجيه من دار مالك واتركوا له صداقه جميعا عندما كان ماهي بمالك عندما كان ماهي بمالك يا مولاي من صداقة وفطرة وغيره إن هذا ماهي دوالك راقب الله مولى الموالي خافوا الله ملك الممالك واشهدوا يا جماعة بما قول واشهدوا يا جماعة بذلك واشهدوا يا جماعة بذلك يا مولاي.